إلى الصواب. نعم. نعم. رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. نعم. قول إذا صلى أحدكم الجمعة يعني فرغ منها فليصلي، ألف رابطة للجواب. أين الجواب؟ جواب يصلي، والشرط إذا صلى، وجواب الشرط يكون بعد فعل الشرط فورا إلا بدليل. وعلى هذا فقول فليصلي بعدها أربعا يكون بعد الجمعة مباشرة. وقول فليصلي بعدها أربعا، أربعا يعني أربع ركعات. نعم، أربع ركعات، هذه الأربع ظاهرها أنها تصلى بتسليم واحد، وقيل يصلى بتسليمين على ركعتين ركعتين. فأما من قال بالأول فقال هذا هو ظاهر الحديث، ومن قال بالثاني قال إن الأحاديث المطلقة تحمل على الأحاديث المقيدة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فإن هذه الكلمة والنهار اختلف فيها الحفاظ، ولكن الراجح أنها ثابتة، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وعلى هذا فتكون مقيدة لكل الأحاديث المطلقة. والغريب أن الذين قالوا إنها تصلى أربعا بسلام واحد أبدوا مناسبة، قالوا لئلا يظن أن إذا سلم من ركعتين أنه أتم الجمعة ظهرا، أن هاتين ركعتين إتمام للجمعة. ولكننا نقول هذه المناسبة تعكس عليكم إذا قال إذا قيل أنه يصلي أربعا، فيقال أن الرجل صلى الجمعة ثم صلى ظهرا تاما، ظهرا تاما. وهذا القول بأنها يصلي ركعتين ركعتين أبعد عن إعادة الظهر، وأبعد عن الحاقها، لأن الحاق هنا ممتنع بواسطة السلام، الفصل بالسلام. وقول فليصلي بعدها أربعا، اللام هنا لام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب، ولكن عندنا قرينة تخرجها عن الوجوب إلى الاستحباب. ما هي؟ قول حديث معاذ أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، وحديث الأعرابي هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. ولما كان ظاهر هذا الحديث أن هذه السنة تلي الفرض مباشرة، عاقبه المؤلف بقوله وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن معاوية رضي الله عنه قال إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، رواه مسلم. لأن عندي ألا نصل من أوصل إلى وصل، وصل من الثلاث النصل. نعم. نعم. ما أصل ما ذكره مالك. يقول إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج. هذا الكلام كلام معاوية، لكنه استدل له بقوله فإن رسول الله، وقوله فلا تصل بصلاة تصلها، يعني لا تأتي بعدها بصلاة مباشرة حتى تتكلم تتكلم. والكلام يطلق على كلام الآدميين، ويطلق على الكلام كلام الذكر. فهل المراد هنا